وقال حدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن. يبين لنا مالك فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت إذا حجت ومعها نسوة في رفقتها، إذا جاء يوم العيد وجاءت إلى منى ورمينا جمرة العقبة حالا بادرت بهن إلى البيت ليطوفن. ليش؟ أولا سنة، ألم تكن طافت معكن؟ ثانيا مخافة أن يفجأ واحدة منهن الحيض فتحبسهم، أحابستنا هي. إذا كانت تبدر أو كانت تبادر وتسرع بإرسال النسوة معها ليطفن بالبيت مخافة من الحيض يأتي قبل أن تطوف طواف الإيش؟ الإفاضة. هذا من جانب. من جانب آخر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يحج وتحج معه نسوة مخافة من هذا الموقف الحرج، ماذا كنا يفعلنا؟ أمر عجيب، كأنهن معنا اليوم. كنا يعمدن إلى الدواء يشربنه قبل يوم العيد ليمسك الحيضة عن موعدها حتى يكملن طواف الإفاضة ويسلمن من الحبس. ما هو هذا الدواء؟ حبوب منع الحمل؟ لا، أعواد الأراك، هذا حق السواك اللي ينباع عندك هنا. يأخذن أعواد الأراك يطبخنها بالماء ويشربن ماءه، يؤخر الحيضة عن وقتها. ونحن اليوم بدل ما نقول للمرء احبسي كريك، روحي للسفارة، غير الرحلة، طوفي وانت حائض، لا، كل امرأة تعرف دورتها، فإذا خشيت حيضتها قبل طواف الإفاضة واستطاعت بمعنى أن صحتها تتحمل تناول حبوب تأخير العادة استعملتها مؤقتا. أما إذا كانت صحتها لا تحتمل وهي خطيرة جدا، إذا كانت المرأة صحتها لا تلائم حبوب منع الحمل فإنه خطر عليها استعمالها، وذلك كما ينص الأطباء، إذا كانت مريضة بالكبد أو عندها استعداد لمرض الكبد بأن كانت أمها أو أختها أو خالتها أو عمتها أو جدتها قريباتها في الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة قد أصيبت واحدة منهن بمرض الكبد، حينئذ لا تتناول حبوب منع الحمل لأنها قد تسبب تليف الكبد فتموت في الحال. إذن تعاطي الدواء إذا كان لها استطاعة ولا مضرة عليها فإن لها أن تتعاطى هذا الدواء لتتلافى خطر العادة عليها في الطواف، ولئلا تضطر أن تحبس أو تضطر إلى مواقف لا تستطيع أن تقفها. وبهذا يتيسر الأمر عن ذي قبل. نعم. قال كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن فتنفر بهن وهن حيض إذا كن قد أفضن. وتبين لنا أم المؤمنين أن رفقتها من النسوة إن حضن بعد طواف الإفاضة وهم في منى أيام التشريق وجاء وقت الرحيل رحلت بهن ولا تنتظرهن ليطهرن ليطفن طواف الوداع، لا، تركت لهن طواف الوداع وسافرت بهن بدون ايش ان يوادعن، كما تقدم حديث ابن عباس.